سمعت يقول السائل: ما حكم لباس الحجاب للمرأة إذا سافرت إلى بلاد لا يعتقد أهلها لبس الحجاب؟ ولو سافرت إلى بلاد لا يعتقد عليها أن تحتجب، ولو في بلاد الكفر عليها الحجاب مهما كانت.